للشهداء والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصطفى في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدى نهتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجداءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات نفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في رسم معالم العقلية العربية في زمن الجاهلية. ولماذا أمعن في هذا الحديث؟ أمعن فيه لتعلموا أن الفعل الذي فعله القرآن في من تقدم يفعل مثله فينا. فإذا رأيتم منا غياب هذا الفعل فاعلموا أن السبب غير موجود، ليس القضية في فاعلية السبب، إنما القضية في وجوده، وإلا فقد كانوا أعظم خطبا منا. يعني أنا ذكرت لكم قضية الجساس وقضية عمرو بن هند مشهورة أيضا وتعرفونها، يعني يقتل ملكا، شاعر يقتل ملكا بسبب ماذا؟ في صيحة أم أن قيل لها مكننا أعطينا ناولنا. من أعجب العجيبة ملك في أي شيء، في نخوة، عمرو بن هند ملك يقول مرة لجلسائه: أتعلمون رجلا من العرب أمه تأنف من خدمة أمي؟ فنظروا قالوا: لا نعلم إلا أن يكون عمرو بن كلثوم. فسأله متعجبا: ما كان يحسب أنه يوجد في العرب رجل أمه تأنف من خدمة أم الملك؟ فقالوا، سأل: لماذا عمرو بن كلثوم أمه لا تخدم أمي؟ لا تخدم؟ وقال، قالوا: لأن أمه هذه أسماء بنت مهلهل التغلبية، هذه أبوها مهلهل شاعر العرب ومدوخهم، وعمها كليب أعز العرب، وزوجها كلثوم أفراس قومه، وابنها عمرو بن كلثوم سيد من هو منه. فما صدقهم وأراد التجربة، فدعا عمرو بن كلثوم إلى مأدوبة وطلب منه أن يأتي بأمه لتزور أم الملك. وأوعز عمرو بن هند الملك إلى أمه أن إذا جاءت أسماء ووضعت الطرف فسأليها أن تناولك طرفة هدية من هذه. هذا هو المراد، يعني ما ليس القصد بخدمتها إياها أن تقوم فتصب الماء على يدها وتحك لها رجليها، لا، ناوليني كذا، إذا ناولتها فتلك نفسية عبيد وتلك أخلاق عبيد. جاء عمرو بن كلثوم الشاعر ودخل على الملك، ودخلت أم الشاعر على أم الملك، وكان الناس في ذلك الوقت لا يدخلون على الملوك بالسيوف، يتركون سيوفهم خارجا، وليس في الخيمة إلا سيف الملك معلقا على رأسه. فأخذ القوم مجالسهم، ودخلت أسماء بنت مهلهل على أم الملك. فلما استقر المجلس بالقوم قالت أم الملك لأسماء أم الشاعر: يا أسماء، ناوليني كذا. أسماء هذه النخوة الأرياحية، الشمم العربي الجميل. قالت لها لتقوم: صاحبة الشأن تقوم له. فكررت عليها يا أسماء ناويني كذا، فصاحت أسماء واذله. عجبت لك يا أسماء، أي ذل هذا، ناوليني كذا ومرتين فقط، هذه المرتين هذه يعني ترون العصبية هذه ما يعني هذه العقلية ما وقفت عند الرجال، لا النساء أيضا. ولذلك كان الرجال يرتضعونها من أثداء أمهاتهم. واذله. فسمع ابنها صيحة أمه فقام إلى السيف المعلق في الخيمة فأخذه ومال به على عمرو بن هند الملك فقتله، وقتل قوم الشاعر قوم الملك وانصرفوا كأن لم يكن شيء. وفي هذا يقول تلك الأبيات المشهورة، تلك الأبيات المشهورة في معلقته: بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرنا، بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا، تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مكتوينا، فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، إذا عض الثقاف بهشم أزت وولتهم عشوزنة زبونا، عشوزنة إذا انقلبت أرنت تشج قفا المثقف والجمينة. وهذه لم تكن أول مرة هؤلاء التغلبيون يقتلون فيها ملوكا، بل عمرو يفخر بقتلهم ملوكا من كندة. يقول في معلقته تلك: فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين. وهؤلاء الملوك هم الذين يذكرهم امرؤ القيس عندما يقول: ملوك من بني حجر بن عمرو يساقون العشية يقتلون. هو هذا، أولئك الذين صفدوا فقتلوا فإفخروا عمرو. ما تحكمني يا رجل، ما أنت ملك على نفسك وعلى من يريد أن تكون ملكا عليه. هذه العقلية العربية، هي هذه العقلية العربية تقبل إن تولى عليها عبد حبشي فأقام فيهم دين الله، تقبل أن يحكم عبد الحبشي. عبد الحبشي ما كانوا يرونه صالحا لدخول بيوتهم لخدمتهم، يبقى في فناء الدار ما يدخل، ومع ذلك يقبلونه حاكما عليهم. هذا في القرآن، مع أن بعد بقية من هذا، بقية حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما قال أبوه زعيم المنافقين ورأسهم مقالته: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن ما أعز منها الأذل، عندما قال: مثلنا ومثل هؤلاء كما قال أول سم كلبك يأكلك. وبلغت القالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه عبد الله ابنه يستأمره في قتل أبيه، ويبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمر أحدا بقتل أبيه لا يقدر على أن ينظر فيه، ما يستطيع أن يرى قاتل أبيه يمشي على الأرض وهو ينظر، فيخاف أن يهلك بقتله امرأ مسلما، فإن كان لابد أن يرى بقتل أبيه فليكن هو من يقتله. وطبعا أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر بقتل عبد الله بن أبي حتى أهلكه الله وأخذه. هذا الشأن يقع لحذيفة ابن اليمان، لما يقول في حديث البخاري أن لما كانت معركة أحد هزم المشركون صاح الشيطان في أخريات الناس: يا معشر المسلمين أخراكم، فوقع الناس في هرج ورجعوا إلى أخراهم، فاجتلد المسلمون أخراهم تقاتل أولاهم ولا يعرف بعضهم أنه يقتل إخوانه، فكان من جملة من قتل بسيوف المسلمين وليد حذيفة، فجعل يصيح: يا قوم أبي، فمن توحد قتلوه، وهم لا يعرفون أنهم ما أدركوا أنهم حينئذ يقتلون مسلما. فماذا كان حذيفة عربي من هؤلاء الذين ذكرنا لكم حديثهم، لكن ماذا كان؟ كان أن قال لهم: غفر الله لكم. عربي يقول في مثل هذا لقاتل أبيه. القرآن فعل القرآن في القلوب شيء عجيب، شيء عجيب. إن هذا القرآن طرفه بيد الله عز وجل،